بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قلنا أن هناك طوائف من الروايات يستفاد منها في التأسيس لقاعدة الشعائر الدينية. الطائفة الأولى هي أربع آيات قرآنية، آيتان عامتان وإن كان فيهما قرائن مقالية تدلل على خصوصية، وروايتان خاصتان ورد فيهما لفظ الشعائر بعينه، بالإضافة إلى آية خامسة صنفت ضمن هذه الطائفة ولكن ورد فيها لفظ الحرمات. واستدل بها في المقام، أيضا استدل بها العديد من الفقهاء في هذا المقام، مع أننا لاحقا ينبغي أن نتأمل ما هو الفرق بين الحرمة والشعيرة. حرمات وشعائر، ما هو الفرق بين الحرمات والشعائر؟ مع أن الآيات المباركة في سورة الحج بعد أن ذكرت فريضة الحج سنت بالحديث عن الحرمات ثم عن الشعائر، يعني قالت ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ثم قالت ذلك في آيتين بعدها تقريبا ذلك ومن يعظم شعائر الله أو لعله نعم آيتين ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنهم تقوى القلوب. فبداية هذا الأمر يجعلنا نتأمل قليلا الفارق بين الشعائر والحرمات. الفقهاء قبل أن نتأمل نحن لاحقا في الموضوع يبدو ما توقفوا عند هذا الأمر حسب ما بأيدينا إلا على نحو الإشارة السريعة، فاعتبروا أن الحرمات هي الشعائر، تارة يطلق عليها شعيرة بلحاظ معين أنها أعلام، وتارة يطلق عليها حرمات بلحاظ أنها يجب أن تحترم وتقدر وتصان. يعني من أجل مصادق ما ينبغي أن يصان ويحترم. طيب أقول لاحقا سنتأمل في الفارق بين الشعيرة والحرمة، ليش قيل هنا شعيرة وقيل هناك حرمة؟ لكن محل البحث أن الآيات المباركة أما أن تكون خاصة بموارد معينة، يعني خصصت لنا الشعيرة وقالت الشعيرة إنما هي البدن أو الصفا والمروة، أو آيات عامة ولكنها قرنت بقرائن معينة، احتفت بقرائن معينة، ربما يصح القول أقول بانصرافها بسبب تلك القرائن إلى نفس تلك الموارد الخاصة المذكورة، فلا يظهر من العموم سواء آيات الشعائر أو آيات سواء آيات الشعائر أو آية الحرمات. فهل يمكن لنا أن نخرج ها؟ هل يمكن لنا أن نخرج برؤية واضحة في المقام ونقول بأن هذه الآيات تدلل على العموم على وجوب التعظيم لكل ما يمكن انطباق عنوان الشعيرة عليه، وبالتالي عنوان الشعيرة عنوان عام لا يختص بموارد محددة ذكرها الشارع المقدس ذكرك الآيات، وإنما هو عنوان عام ينطبق على موارد عديدة، أم لا نقول أنها خاصة بهذه الموارد؟ هذا سؤال محوري جدا بالنسبة لهذه الطائفة الأولى من الآيات، أو من النصوص الشرعية. بنجيب طائفة ثانية قبل ما نجيب على السؤال، وهو هذا لاحظوا مبحث الشعائر، قاعدة الشعائر في الأصل يجيبنا على هذا الإشكال، هذا من الإشكالات والأسئلة المحورية جدا التي ينبغي أن نخرج برؤية واضحة فيها، لأننا إذا قلنا بأن الشعائر خاصة بما ذكر في الآيات المباركة بعينه، بالتالي بحث الشعائر وقاعدة الشعائر من الأصل تسقط إلا في حدود البدن والتصفى المروة. طيب وعن رأس يكون السؤال تسقط ليش؟ لأنه هذا قاعدة الشعائر احنا نريد نطبقها على موارد متعددة، احنا نريد نطبقها على الشعائر الحسينية صح؟ احنا نريد نطبقها على لبس الخاتم اذا كان مكتوب فيه ايات من ذكر الحكيم مثلا، واحنا نريد نطبقها على هذا وعلى هذا وعلى هذا، كثير من المسائل نريد نطبقها عليها واحد، فتسقط اذا ما استطعنا ان نخرج برؤية تقول بان الآية هنا عامة، أو يستفاد منها العموم. أما إذا خرجنا برؤية وقلنا بأن الآيات لا تدل على موارد خاصة بل يمكن استفادة العموم منها، الآيات بما هي بغض النظر عن آيات أخرى طوائف من الأدلة الأخرى والروايات. طيب إذا خرجنا بهذه الرؤية فآنذاك لا بد أن نبحث كيف تمت هذه العملية وكيف نطبقها على الموارد وكيف تكون قضية شعيرة. يعني الآن إحنا لما نسأل ها ونقول أن التطوير ولن أصبح شعيرة، كيف نصير تطوير شعيرة؟ شيء ما كان يوم من الأيام كيف يتحول ويصبح شعيرة؟ يعني نطبق عليها عنوان الشعيرة كيف؟ شنو الحدوث والضوابط؟ هذا من المسائل المهمة جدا، أن هاي الآيات هذه فيها رائحة فيها شامة العموم، واحد. الشيء الثاني أنه كيف يمكن يعني تطبيق عنوان الشريعة الشعيرة على موارد متحدثة إذا كانت موارد محرمة في الأصل أو مكروهة؟ هل تكون على ذكر من ذلك؟ الآن بنجي نقرأ نلاحظ كلمات علماء اللغة حتى نقترب أكثر من قضية الشعيرة، ثم كلمات مفسرين، ثم بعض الصفات قبل شفنا. ذكرنا بأن الآية تفيد العموم نعتبرها شعائر دينية، هل يتجاوز الكلام لغير الشعائر الإسلامية؟ يعني مثلا هل حينما تعظيم الشعائر يمكن أن نعظم الطوامع والكنائس باعتبارها شعائر دينية لطوائف أخرى؟ ليه؟ شوف القرآن شنو قال، ما قال الشعائر الإسلامية، لا، يعني كل ما ينطبق عليه انها شعيره لله جل وعلا او انه شعيره لله. ذلك ومن يعظم شعائر الله، شو احنا نقول هل ينطبق عليه انه شعيره لولا؟ هذا هذا هذا كلام، هذا سؤال جدا مهم شيخنا ومحوري ايضا، بس هل ينطبق عليه انه شعيره؟ يعني مثلا غير الكنيسة، الانجيل هذا اللي موجود الان ينطبق عليه انه شعيرة من الشعائر ام لا ينطبق عليه؟ ثابت عندنا محرف. لا ما عليه، على حسب انه محرف فيه قد يكون في بعض الاشياء الصحيحه اقول قائد. لو كان كذلك هل يمكن ان ينطبق عليه او لا ينطبق عليه؟ قبور الانبياء السابقين ينطبق عليها انها شعيره لنا. حائط المبكى في قد ينطبق على انه شعيره او لا ينطبق على انه شعيره. ومن اجل مخالفه الفضل كوشتنا اللي هي الكنائس، اماكن عباده النصارى واماكن عباده اليهود واماكن عباده المجوس ايضا، هل ينطبق على انه شعيره من الشعائر ام ان هذه الشعيره خاصه بشعائر الدين الاسلامي يجب تعظيمها؟ وبالتالي لو دخل انسان كنيسه من الكنائس مثلا ولوثها بالقاذورات ما يكون فيه اشكال، بخلاف المسجد. هل نقول بذلك؟ اذا لم تكن شعيره من الشعائر يمكن نقول بذلك الا لمصلحه خاصه. هنا يمكن الاستفاده من الايه في سوره الحج ايضا، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيوت وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. وبالتالي الآية هم جابت مسجد وهم جابت الصلوات وهم جابت الصوامع وهم جابت البيوت. أقول يمكن لفقيه أن يقول هذا أكبر دليل على الشمول. لكن نبحث آنذاك، هذا من مواطن البحث، أنه ما هي حدود الشعائر التي يمكن انطباق هذا العنوان عليها. خلينا نبدأ. شعيرة وايش معناها؟ ملخص الكلام مثلا الشعيرة يعني العلامة. شايفين في البحر، شايفين هذه العلائم لوحات إشارة إلى العوامية، إشارة للطفل، إشارة للدمام، هذه تسمى شعائر. ليش تسمى شعائر؟ لأنها علامات تشعر بشيء. أحسن، علامات. ليش سميت هذه شعائر؟ علامة تشعرك بشيء، يعني علامة تدلك على شيء. كل شيء يدلك على شيء يسمى شعيرة، لأن فيه إشعار. طيب وين شيخنا؟ عندنا شعار الشيطان في الحرب. دار إشعار، دار إشعار، دار إيه. فأقول شنو؟ الشعيرة يعني هي العلامة التي تدل على شيء من الأشياء. كيف تصير شعائر الله؟ شنو العلامات التي تدل على الله، التي تشير إلى الله جل وعلا؟ كل شيء يشير إلى الله. لاحظوا هذا مشايخنا، هاي مهمة بعدين بيجينا في البحث. كل شيء يشير إلى الله يكون شعيرا. ليش قالوا أن الشعائر الحسينية، ليش قالوا أن القضايا الحسينية شعائر؟ شيخنا اللطن شعيرة، الحسينية شعيرة، المجلس الحسيني شعيرة، كل هذه شعيرة. ليه؟ لأنه يشير إلى الله جل وعلا. نتيجة إلى الله، نتيجة إلى الله. ها؟ شعيرة من الشعائر، علامة دينية، شعيرة دينية يعني تشير إلى الله، يعني توجه الإنسان إلى الله. إذا جاء بهذا العمل، هذا العمل وجهه إلى الله، هذا معنى الشعيرة الدينية. لاحظتم مشايخنا؟ من وين جاء هذا؟ هذا من أصل الاصطلاح اللغوي في المقام، أن وش معنى سائر؟ شوفوا استحب كتاب مشايخنا، شوفوا وش معنى كلمة سائرة في أهل كلام أهل اللغة. قال فيروز أبادي تقول شعار الحج مناسكه وعلاماته والشعيرة والشعارة والمشعر. هني هو اللي صحح العبارة، يقول معظمها، يقول هذا غلط مو معظمها. وقال صاحب تاج العروس والصواب موضعها أي المناسك، والشعارة والشعارة والمشعر أي موضع المناسك اللي هي تكون علامات، أو شعائره معالمه التي ندب الله إليها وأمر بالقيام بها. طيب شوف عبارة الزبيدي صفحة 15، وشعار الحج شهنا ما يصير كتاب اليوم ها؟ وشعار الحج للكفري للكفري يعني شنو يعني الشعار شعار مناسكه وعلاماته وآثاره وآماله وكل ما جعل علما لطاعة الله عز وجل كالوقوف والطواف والسعي. شو شو شو عبارته؟ شوفوا مشايخنا أضافتهم هني الزبيدي هذا، هذا ما اختطر الشعار الشعائر في البدني و الطائبة وال والصفا والمروة، وإنما عممها مع أن الآيات ركزت على الصفا والمروة والبدن بس. وقال كالوقوف والطواف والسعي والرمي والذبح، يعني أشياء ما بذكرها في الآيات المباركة وغير ذلك، يعني كل شعارات الحج شعارات ها هو ها ما يفعل الموضوع احسن. وقال الزجاج شعائر الله يعني بها جميع متعبداته التي اشعرها الله، فهذا خرج من دائرة الحج، وكل شيء يتعبد به ها؟ أي جعلها أعلاما لنا، أعلاما لنا يعني شنو؟ تشير إلى، وهي كل ما كان من موقف أو مسعى أو ذبح، وإنما قيل الشعائر لكل علام مما تعبد عبد به، لأن قولهم شعرت به علمته، فلهذا سميت الأعلام التي هي متعبدات الله تعالى شعائر، والمشعر المعلم والمتعبد من متعبداته، وسمي المشعر الحرام لأنه معلم للعبادة. ها جهة تشير إلى العبادة يعني موضع عبادة، ها موضوع عبادة يعني شنو؟ يعني موضع يتعبد به إلى الله جل وعلا، يعني في إشارة إلى الله. طيب لا كل شيء يتعلق بالله في شعيره، كل شيء يشير الى الله. لاحظوا جمع الكلمه ما بنقراهم كلهم، تقراوا بقيه الله، بس هذا فيه اشاره بنحتاجها بعدين. شوفوا في الصحاح يقول الصحاح اول ما قال الشعائر اعمال الحج، دول شيء قال شعائر اعمال، لكن قال بعدين كلمه قال وكل ما جعل علما لطاعة الله تعالى، الصلاة تكون شعيرة لأنها جعلت عملا أو علما عفوا لطاعة الله، وهكذا فضلت الصوم، وهكذا الخمس، وهكذا كل عمل بر الوالدين، ها أي عمل يقام به ها ليكون علما لطاعة الله جل وعلا يشير إلى الله بوجه من الوجوه يسمى شعيرة. شوف كلام اللغويين هذا، وهذا كلام لغير مفيد له. بس بعدين قال كلمة هو شوف قال الأطبعي الأطبعي لعبوا هذا مشايخنا الواحدة الشعيرة قال وقال بعضهم شعارة والمشاعر مواضع المناقب. لاحظوا العبارة هذه والشعار ما ولي الجسد من الثياب. هذه رحين نحتاج العبارة شنو مقصود والشعار ما ولي الجسد من الثياب. الشعار ما ولي الجسد من الثياب يشير إلى شيء مخفي مو شيء ظاهر. فشلون الشعيرة اللي تقول هي علامات تشير إلى شيء لازم تصير واضحة. إهني تقول ما ولي الجسد من الثياب سيأتي كلام لاحقا نؤكد عليه بس أشير إليه أن الشعار أن الشعيرة لها وجهان تارة تعني الشعور وتارة تعني الشعار وهو العلامة. والشعور يكون مخفيا لهذا أشير إلى أنه ما يلي الجسد من الثياب وسنأتي عليه إن شاء الله. أقول بداية هذه هي كلمات بعض اللغويين تقرأوا مثلا كلمات بعض الآخر لكن من كلمات اللغويين شنو نظهر أو نفهم أن الشعير هي العلامة التي تشير إلى الله بوجه من الوجوه. طيب يعني الموضع الذي يتعبد فيه إلى الله جل وعلا ومو ضروري يكون موضع وإنما قد يكون موضع قد يكون عمل مو موضع. موضع كالمشعر الحرام عمل كالصلاة مو موضع ولكن اتخذ عملا ها لعبادة الله لطاعة الله لتقربه إلى الله جل وعلا. طيب مشايخنا ولكن بعضهم قال أن الشعيرة هي أعمال الحج وبعضهم لا جاء لإشارات إلى أنها عم من أعمال الحج وإنما كل ما يتعبد به إلى الله جل وعلا. هذا الكلام ينفعنا في فهم الآيات المباركة الموجودة في المقام التي قرأناه في الطائفة الأولى. لاحظت كلمات علماء اللغة أكثر تفصيلا ستجدون أنها فيها كثير منها فيها إشارة إلى العموم والخروج من نطاق البدن وطبع المرور بل من نطاق الحج وإنما لكل عمل يتعبد به ويسار به إلى الله جل وعلا. المفسرون سواء من السنة والشيعة اتجهوا هذا الاتجاه والفقهاء كذلك لكن هناك اختلاف عند بعضهم لذلك من علماء أبناء العامة نأتي على كلماتهم إن شاء الله يوم غد. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.